إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في افتتاح هذه الدورة العلمية السابعة، دورة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وغفر له وأسكنه جنته. وسيكون إن شاء الله الكلام على كتاب الجهاد، أو جزء من كتاب الجهاد من صحيح الإمام مسلم. وكتاب الجهاد واحد من كتب أهل العلم التي يخصونها بالذكر والبيان للأحكام الشرعية المتعلقة بها، ولذلك تجد كل من صنف من المحدثين ومن الفقهاء ينصون على ما يتعلق بمسائل الجهاد، وذلك لأن هذه عبادة من العبادات، ويرتبونها بحسب متعلقها. فأكثر من صنف من أهل العلم يجعلها بعد أبواب العبادات، لأنهم يرون أفضل العبادات المتطوع بها بعد الفرائض هو الجهاد، فيجعلونه بعد كتاب الحج بهذا الاعتبار. ومن رأى أنه متعلق بما يتعلق بالمسائل العامة في الدعوة إلى الإسلام وإقامة الحدود يجعله بعد كتاب الحدود، لأنه من جملة ما يتعلق بإقامة الحدود والشرع، وغالب الأحكام التي تتعلق فيه تتعلق بأحكام الولاية، فيجعلونه في آخر كتب الفقه بعد كتاب الحدود. هذا التصنيف يعني مقصود به بيان أن هذا الباب أو هذا الكتاب وما فيه من الأبواب إنما هو من جملة العبادات التي يتعبد بها الناس لربهم تبارك وتعالى. ولذلك الكتب الستة وجد فيها مصنف فيها أهلها ما يتعلق بمسائل الجهاد في أبواب، على اختلاف في مفتتحهم. يعني مثلا البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح في باب الجهاد بذكر الفضائل، بينما الإمام مسلم رحمه الله افتتحه بذكر بعض الأحكام مثل الإغارة والقتل والخيانة والغدر وما يتعلق بالأحكام الشرعية التي تكون في صلب كتاب الجهاد. أبو داود رحمه الله ذكر الأحكام ثم ذكر في ثنايا الكتاب فضائل الجهاد وما يتعلق به بعض المسائل. كذلك الترمذي رحمه الله، بن ماجه، النسائي افتتحه بكتاب باب وجوب الجهاد والتشديد في تركه، ثم عقبه بفضائل الجهاد. المقصود أن أصحاب الكتب الستة وعلماء الإسلام ممن صنف في كتب الفقه اعتنوا بكتاب الجهاد عناية عظيمة، وهذا كما ذكرت لكم له يعني مغزى لبيان الأحكام الشرعية التي يتعبد بها الإنسان لربه تبارك وتعالى في هذا الباب. لأننا معلوم من الدين بالضرورة أن هذه العبادات مبنية على التوقيف وليست على الاجتهادات والآراء، ومن أكثر المسائل التي وقع فيها الخوض والخلط ودخلتها الآراء حتى في صدر الإسلام هي مسائل الجهاد والولاية وما يتعلق بها من الأحكام. ولذلك الطوائف التي خرجت في صدر الإسلام إنما قالت برأيها في مسائل الجهاد ومسائل الإمامة وتركوا النصوص، وهذا ما نبه عليه غير واحد من أهل العلم. فالمقصود أن اختيار هذا الكتاب من القائمين على هذه الدورة المباركة الموفقة في مركز الدعوة في الطوال لبيان جزء من الأحكام الشرعية التي تناولها أهل الإسلام في كتبهم وبينوها. ولذلك يعني يحسن قبل أن نبدأ بالكلام على الأحاديث أن نمر مروراً سريعاً على بعض المسائل المهمة. مثلاً يعني تعريف الجهاد، مشروعية هذا الجهاد، مراتب الجهاد، حكم الجهاد، شروط الجهاد، ضوابط الجهاد، ليتبين لك من خلال العرض أن العلماء إنما اعتنوا بهذه المسائل لأنها مسائل شرعية لا يجوز للناس أن يتعبدوا فيها الله جل وعلا بهوى أو بجهل. والمتابع لواقع الساحة اليوم وما يشهده العالم الآن من فتن وحروب واضطراب يجد أن غالب الجماعات والحركات الحزبية تعتمد على مسألة تحريك جانب التعبد في الولاء والبراء والجهاد ومسائل النصرة وغيرها من مرتبطات كتاب الجهاد لأجل دفع الناس إلى مشاركتها والانطواء تحت لوائها ودخول هذه الفتن من باب الدعوة إلى النصرة والجهاد في سبيل الله. فيحتاج طالب العلم عندما يمر على هذه الكتب يعرف أن عناية العلماء رحمهم الله سواء المحدثين أو الفقهاء إنما انطلقت من هذا التأسيس، وهو أنهم يتعاملون مع أبواب الجهاد على أنه عبادة وقربة لله جل وعلا، ولا يخضع للهوى ولا يخضع للرغبات ولا لصوت الجماهير كما يقال ولا لزحف الشارع ولا نحو ذلك، إنما هي عبادة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك في حربه مع حذيفة ومع غيره من الصحابة ومع أبو جندل وأبو بصير لما قيد وهم بقيودهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه العواطف جانباً ورعى العهد والميثاق الذي بينه وبين قريش، مع أن المقيدين الصحابة رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة، ومع ذلك لم يأذن لهم بالقتال ليبين للأمة أن هذه المسائل الشرعية لا ترتبط بأهواء النفوس ورغباتها، وإنما الحاكم على عقول الناس والحاكم على تصرفاتهم وحربهم وسلمهم وعهدهم ورخائهم إنما هو الشرع، إنما هو الشرع وما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجهاد سريعا سنمر على بعض القضايا التي يحسن بها أن يكون هناك تصور لها قبل البدء في الكلام على الأحكام. الجهاد لغة هو بذل الجهد والطاقة والوسع، أو بذل الجهد والطاقة والوسع، وهو مصدر من جاهد يجاهد مجاهدة أي بالغ في قتال العدو. يقول الحافظ ابن حجر كما في الفتح: والجهاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة، يقال جهدت جهادا بلغت المشقة. أما من جهة الاصطلاح فهو بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم. ويطلق الجهاد، لن نفصل في هذه المسائل لكن من باب استذكار ما لديكم من المعلومات، وأيضا ليتم السياق متصلا عندما نتكلم عن الأحكام أن الإنسان يتصور المراد بهذه المعاني التي تمر معه. الجهاد يطلق على معاني، يطلق على مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان ومجاهدة الهوى، كلها معاني يحملها لفظ الجهاد. أما في كتب الفقهاء فهم ينصون وكذلك في كتب الحديث على ما يتعلق بقتال الكفار والأعداء، عندما يأتون بهذه الأبواب فيخصون الكلام بما يتعلق بأحكام القتال مع الأعداء. الجهاد طبعا من جهة المشروعية لا يشك مسلم في مشروعيته وأنه من العبادات، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة التي أمر الله جل وعلا فيها بقتال الأعداء. ابن القيم رحمه الله تعالى له تفصيل في مراتب الجهاد أذكره يعني فائدته، ذكره في أكثر من موطن في الزاد وغيره. قال: الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. وأولها جهاد النفس، وهو على أربع مراتب: أن يجاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق، هذا من الجهاد. والثاني أن يجاهدها على العمل بهذا العلم. والثالث أن يجاهدها على الدعوة إلى هذا العلم والهدى وتعليمه لمن لا يعلمه. والرابع أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة وأذى الخلق، وأن يتحمل ذلك في سبيل الله. هذا النوع الأول الذي هو جهاد النفس. النوع الثاني جهاد الشيطان، وهو على مرتبتين: جهاد الشبهات والشكوك التي تقدح في الإيمان، والثاني جهاد ما يلقى من الشهوات. فالشيطان يحارب الإنسان من هذين البابين: من باب الشبهات والشكوك، وهذا من أخطر الأبواب، وهو من أخطر الأدواء، لأنه إذا ألقى في قلب الإنسان شبهة ربما يكون خروجها متعذرا أو بطيئا، وهذا يحتاج من الإنسان إلى أن يحذر من نزغات الشيطان، لا سيما في باب الشبهات، فهو باب أخطر. ولذلك كان استحكام البدع في أهلها عظيما، لأنه جاء من باب الشبهات. أما باب الشهوات فهو وإن كان ذنبا وعظيما، وإلا أنه قد يذهب سريعا بالاستغفار والتوبة الصادقة وكثرة الأعمال الصالحة، لكن الشبهة تبقى في قلب صاحبها. ولهذا عظم كلام السلف الصالح رضي الله عنهم في التحذير من الشبهات والدعوة إلى البعد عنها والتخويف منها ومن مجالسة أهل البدع ومجانبتهم، لأنهم إنما يعمدون إلى تحريك الشبهات عند الناس وحثهم على الوقوع فيها. وكما قال السلف: الشبهات خطافة، قد تخطف قلبك، قد تخطف عقلك، قد توهن إيمانك، قد لا تستطيع مقاومتها. ولذلك حذروا من البدع ومن أهلها وأمروا بمجانبتهم. فالنوع الثاني هو جهاد الشيطان، وهو على مرتبتين: جهاد ما يلقي من الشبهات والشكوك التي تقدح في الإيمان، والثاني جهاد ما يلقي من الشهوات والإرادات الفاسدة. الثالث جهاد الكفار والمنافقين، جهاد الكفار والمنافقين. وقد ذكر ابن القيم أن جهاد المنافقين والكفار يجتمع في دفاعه، ويكون أيضا على أربع مراتب: يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالمال والنفس. فهذه المراتب تتنوع بحسب ما يلقى من الفتن التي يحتاج الإنسان إلى أن يجاهد الكفار فيها والمنافقين، وهي كلها من أنواع الجهاد. وإنما يعني ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مثل هذا المفهوم ليعظم عند الناس مفهوم الجهاد، لأن أهل الإسلام أحياناً قد يحتاجون إلى الجهاد باللسان أعظم من الجهاد بالقتال. ولذلك في المنافقين يقول أهل العلم: قد يكون قراعهم بالحجة والبيان أعظم من قراعهم بالسلاح والسنة، لأن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهاداً كبيراً، يعني بالقرآن. فقد يكون هذا الباب من أبواب الجهاد أعظم، وربما يأتي من أبواب الجهاد بالمال لأهل الإسلام ويفتح الله جل وعلا لهم ما يكون أعظم من الجهاد بالقتال. فذكر مثل هذه المراتب يوسع عندنا دائرة مفهوم الجهاد الشرعي الذي يكون على أهل الإسلام أن يشاركوا فيه بهذا المفهوم العام، حتى ندرك أجر الجهاد. بعد ذلك سريعاً نتكلم عن حكم الجهاد، وهي مسألة مهمة، والجمهور على أنه فرض على الكفاية، ورد القول بأنه فرض على العين بأدلة كثيرة، منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أن الله جل وعلا لم يأمر أهل الإيمان بأن ينفروا كافة، وإنما تنفر منهم فرقة، وكذلك أن الله جل وعلا كتب الأجر للقاعدين عن الجهاد وفضل المجاهدين عليهم درجة، ففهموا من ذلك أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فالقول بأنه فرض عن الكفاية هو المتوجه عند جماهير العلماء، وإنما قالوا يتعين في ثلاثة حالات. الحالة الأولى إذا حضر المكلف صف القتال، فهنا يكون الجهاد فرض عين عليه. لماذا؟ لأنه حضر وهو مكلف ليس بمعذور، وحضر صف، فإذا هنا الواجب عليه الثبات وعدم الفرار، لعموم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتهم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والثاني إذا دهم العدو البلد وأصبح هو الآن ممن تعين عليه دفع هذا العدو لأنه من جملة أهلها وهو مكلف غير عاجز، فهنا الصورة الثانية التي نص العلماء على أنه يكون الآن الجهاد عنده فرض عين. والثالثة إذا استنفره الإمام، إذا استنفر الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فهذه الحالات الثلاث هي التي عليها كلام أهل العلم في تعين الجهاد، أما غير ذلك فإنه يكون على الأصل وهو فرض الكفاية، والله أعلم. هنالك جملة من المسائل لكن نجعلها يعني متعلقة بهذا الباب، مثل مسألة من الذي يستنفر ومن الذي ينفر وما هي شروط من ينفر، هذه تحتاج إلى، لعلنا إن شاء الله نمر عليها في ثنايا الكلام على الأحاديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: كتاب الجهاد والسير. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون أنه قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. قال يحيى: أحسبه قال جويرية، أو قال البتة ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش. أكمل الحديث اللي بعده. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك. أحسنت. هذا الباب هو باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة، وأورد فيه حديث ابن عمر في إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. لاحظوا أن الآن عندما يتكلم العلماء على الأحكام المتعلقة بالأحاديث لبيان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والعلماء يقولون في الإغارة في قتال أهل الكتاب والمجوس أن ذلك متعلق في قتال الكفار ببلوغهم الدعوة، لأنهم الآن إذا بلغتهم الدعوة ولم يستجيبوا أصبحوا الآن أهل قتال، بيننا وبينهم قتال. لكن قبل ذلك يكون الأصل ما هو؟ الأصل هو دعوتهم إلى الإسلام، لأن الجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله، وشرع الجهاد لإبلاغ هذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كان إذا أرسل أحداً إلى الجهاد أمرهم أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالمقصود من الجهاد إذن ليس القتل كما يقول أعداء الإسلام والتنكيل بالناس والسبي، وإنما عامة النصوص التي جاءت تدل على أن الأصل إذا لم تبلغ أولئك الدعوة فإنهم يدعون أولاً، لكن إذا بلغتهم الدعوة وامتنعوا عن الإسلام فعند ذلك جاز للإمام أن يغير عليهم وأن يقاتلهم وأن يقتل مقاتلتهم وأن يسبي منهم من سبى، لأن الأصل أنهم قد بلغتهم الدعوة وامتنعوا عن الإجابة، فيكون في ذلك قياما للحرب وهم يعلمون بذلك أن الحرب قائمة. وتكلم ابن قدامة في المغني بكلام طويل جدا حول هذه المسألة، وأن الأصل في هذه المسألة ما ذكره أهل العلم في جواز الإغارة على من بلغته الدعوة، على خلاف في من بلغته الدعوة، لأن الإمام أحمد رحمه الله ذكر أن الدعوة قد بلغت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا أعلم إن كان هنالك أحدا بعد الترك أو لا في حدود علمي. فالشاهد أن العلماء، لأن لا نود أن نخوض في تفاصيل هذه المسائل، أن الإغارة إنما تكون لمن بلغته الدعوة، أن الإغارة تكون لمن بلغته الدعوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بيت خالد بعضا من جهينة رضي الله عنه ولم يعلمهم وكان فيهم من أسلم غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا استدلوا بحديث حديث أسامة لما أهوى على الرجل فقتله قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، استدل به الفقهاء على أن من بلغته قد يكون استبطن الإسلام ولم يظهره، ولذلك لا يغار إلا على من لم تبلغه، على من بلغته الدعوة وأبى وعاند. وسيأتي تفصيل هذا معنا إن شاء الله في الحديث الذي يليه بإذن الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا فيه بيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا علم أن قوما قد بلغتهم الدعوة كبني المصطلق وعاندوا وحاربوا الله ورسوله جاز له أن يبيتهم وأن يسبي نساءهم وأن يقتل مقاتلتهم وأن يقتل مقاتلتهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حا وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يُجاهِدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم، فإنهم أبوا فاستعِن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصنٍ فأرادوك أن تجعل لهم ذمَّة الله وذمَّة نبيِّه، فلا تجعل لهم ذمَّة الله ولا ذمَّة نبيِّه، ولكن اجعل لهم ذمَّتك وذمَّة أصحابِك، فإنكم إن تُخفِروا ذِمَمَكم وذِمَمَ أصحابِكم أهونُ من أن أهونُ فإنكم إن تُخفِروا ذِمَمَكم وذِمَمَ أصحابِكم أهونُ من أن تُخفِروا ذِمَّة الله وذِمَّة رسولِه، وإذا حاصرت أهل حصنٍ فأرادوك أن تُنزِلهم على حُكم الله، فلا تُنزِلهم على حُكم الله، ولكن أنزِلهم على حُكمِك، فإنك لا تدري أتُصيب حُكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هذا أو نحوه. وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم أنه قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، قال يحيى: يعني أن علقمة يقوله لابن حيان، فقال: حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر، قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً أو سريةً دعاه فأوصاه، وساق الحديث بمعنى حديث سفيان. قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا. هذا الحديث له صلة بما قبله، وأيضاً صلة بما بعده في بيان منهج الإسلام في هذه العبادة، وفي عدة مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية، وهي مسألة الإمارة في الجيش والسرية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث جيش أو لم يخرج في جيش أو يبعث سرية أو طليعة أو نحوها من التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأمر عليهم أميرا. وهذا يدلك على مسألة عظم شأن الولاية والأمارة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود الغزوات بنفسه، فإذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأناب عنه من يخرج، وهكذا في السرايا والطلائع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغفلها من مسألة الأمير. وهذا يعود إلى أصل، وهو أصل الولاية في الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا أصلاً بيّنه للناس، على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الذين لا كانوا لا يرون الإمارة ولا الولاية. ولهذا نص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الثالثة على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في هذا الباب، لأنهم كانوا يرون السمع والطاعة ذل ومهانة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعله أصلاً من أصول هذا الدين. وهذه الأدلة أو هذه الأحاديث من الأدلة التي ذكرها العلماء على أن المسألة معتبرة بالشرع، لأن أصل التولية وعقد الولاية والإمامة والخلافة العلماء اختلفوا فيها هل هي واجبة بالشرع أم واجبة بالعقل، لأن الناس لا يصلح أن يكون ليس لهم رأس، وهذا أمر تحيله العقول، فالعلماء يستدلون بهذه الأدلة على أنها واجبة بالشرع قبل العقل، ويأتون بالنصوص الشرعية التي جاءت في القرآن من وجوب الولاية، وأيضاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بمسألة الولاية والخلافة. ولذلك الصحابة فهموا هذه النصوص، فما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى اختاروا خليفتهم أبا بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان ثم علي وهكذا. وهذه في أهل الإسلام عنايتهم بهذا الأصل، لأنه من الناحية الشرعية أنهم لا بد أن يجتمعوا على رأس وعلى خليفة لهم وعلى ولي أمر يسمع له ويطاع في طاعة الله جل وعلا. ولكون الجهاد من أخص المسائل التي تحتاج إلى الرأي والمشورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عقد لواءً أو بعث سرية أمر عليهم أميرا. فهذه مسألة مهمة يجب أن يتفطن لها، ومسألة الإمامة في الشريعة مسألة عظيمة جدا، وهي من أصول الدين، خالف فيها الخوارج والمعتزلة وعامة أهل البدع، خرجوا عن أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ولذلك تجد في كتب الاعتقاد يدرجون هذه المسألة لمباينة أهل البدع ومخالفتهم، فينتبه لهذا، لأنه من الأدلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله على هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الولاية وعقدها لولي الأمر ووجوب السمع والطاعة له بالمعروف، وأن المسألة ليست اختيارية وإنما هي شرعية تعبدية. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي قائد هذه السرية وهذا الجيش وصيتان، الأولى في خاصة نفسه، والثانية بمن معه من المسلمين. فيوصي في خاصة نفسه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يسوس هذه الرعية بما يكون في عمله نجاة من عذاب الله وسخطه، بأن لا يحملهم ما لا يطيقون، أو أن يسلك بهم طريقاً مخالفاً لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يكون الفاصل بينهم هو تحقيق التقوى، وهي أن يجعل بينهم وبين عذاب الله بينه وبين عذاب الله وقاية. ثم بعد ذلك الوصية العامة بالمسلمين خيراً، وما ذكر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث يدل على ما قدمناه من أن الجهاد إنما شرع رحمة وليس تنكيلا أو بحثا عن الدماء أو القتل وإزهاق الأنفس، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: أغزو بسم الله في سبيل الله. هذه مسألة أن الجهاد إنما يكون في سبيل الله، لا يكون في سبيل الشيطان أو في سبيل النفس أو في سبيل الحزب أو في سبيل الجماعة أو يكون عصبية، هذا ليس جهادا في سبيل الله. واليوم يعني تشاهدون يعني بعض الجماعات والأحزاب يظهر، وإن كانت تقول نحن نجاهد لرفع كلمة الله جل وعلا، تجد أنهم يخالفون هذا في أفعالهم، وإنما يجاهدون لأجل نصرة هذه الجماعة أو هذا الحزب، وهذا واضح يعني في غالب الجماعات والحركات التي قامت. لما حصل القتال في العراق وتداعى الناس ووضعت القاعدة آنذاك يدها وبسطت نفوذها ثم انشق عنها من انشق، بعد يعني أشهر ليست بالقليلة بدأ الخلاف ليوضح للناس أن هذا الجهاد المزعوم ما يمكننا لا نسميه جهادا وإنما هو قتال، أصبح في سبيل هذه الأحزاب، فانقسمت القاعدة والأحزاب التي كانت معها، وبدأ القتال فيما بينهم. لما كانت العشائر تدعمهم كانوا يوالونه، ثم لما أنكرت بعض العشائر قتال الشرطة العراقية في ذلك الوقت وأن أبنائهم مجندين معهم، فقامت القاعدة بتكفير الشرطة العراقية واستهدافها فانفصلوا عنهم، فأصبح القتال ألحق أولئك الذين كانوا معهم يسمونهم مجاهدين أصبحوا مرتدين، وأوقعوا فيهم النكاية ولم يقبلوا بأن يفاوضوا في هذا الأمر. فانقسمت تلك الأحزاب وأصبح القتال بينها. ثم لما وقعت حصل الاضطراب في مصالح هذه الأحزاب وانقسمت القاعدة قسمين، أصبحت القاعدة في داعش في العراق وجبهة النصرة في سوريا. ما الذي دعا لذلك؟ ثم انقسم من كل حزب من هذه الأحزاب أحزاب كثيرة، حتى يقال أنها وصلت أكثر من 30 حزب وطائفة، كل فرقة تلعن أختها. ويمكن تذكرون أن هنالك لقاء مع قائد أظن فيلق الشام أو أحرار الشام، نسيت والله، من فترة طويلة، أنا قال إذا انتهت الحرب وسقط النظام لمن ستكون الغلبة؟ هل مثلا ستصالحون وتسلمون مثلا هذه البلد؟ قال لا، يعني أعلن صريحة أنه البقاء لهذا الحزب والبقاء لهذه المجموعة التي ترى أنها هي على الحق. هذا اغتيل أظنه بعدها بستة أشهر وقتل. فالشاهد أننا لابد أن نؤكد دائما أن يكون هذا القتال لإعلاء كلمة الله، وهذا من الضوابط والشروط التي سنذكرها إن شاء الله عند مناسبة الحديث، أن العلماء يقولون هذا الجهاد إذا لم يكن لإعلاء كلمة الله فلا يسمى جهاد. ماذا تسمي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما أقر القتال عصبية ولا حمية ولا قال الرجل ليرى مكانه ولا للمغنم، كل هذه أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنه إن لم يكن الجهاد لإعلاء كلمة الله فإنه لا يسمى جهادا في سبيل الله. وقس على ذلك اليوم ما يقع الآن. بالأمس يعني تداول الناس مقطع لحركة حماس يعلنون البيعة والجهاد على منهج الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين والموت في سبيلها وتحقيق مبادئها، ويعاهدون الله على ذلك أمام الملأ. ما قالوا لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما قالوا لتكون كلمة الإخوان المسلمين هي العليا. أي جهاد يكون في سبيل هذه الأحزاب وهذه الجماعات ويعلن ذلك على الملأ، وأننا نعاهد الله، يقولون نعاهد الله على الموت في سبيلها وعلى الحفاظ على ميثاقها وكلمتها، وتردد الجماهير هذا العهد والميثاق على أننا على سبيل هذه الجماعة ونموت على منهجها وطريقتها ومبادئها، وهي جماعة محدثة مبتدعة ظهر عوارها وبان خطرها ومخالفتها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يستحون من ذلك. كيف يأتي من يريد من أهل الإسلام ومن من يريد أن يصدق هذه الجماعة أو يتبعها أو أن ينطوي تحت لوائها وهي تعلن صراحة مخالفتها لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك مثل هذه الأحاديث عندما تمر نؤكد على أن الجهاد إنما يكون جهاداً إذا كان في سبيل الله، أما أنني أجاهد في سبيل الإخوان المسلمين أو أجاهد في سبيل حركة الجهاد والمقاومة وفيلق فلان ونحوه، وهذه الجماعات لها بيعات ولها أحزاب تتقاتل فيما بينها، هذه أصبحت في سبيل الشيطان وليست في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الغزو في سبيل الله، ثم قال قاتلوا من كفر بالله أغزوا، وذكر جملة من الأحكام الشرعية، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. لاحظوا هذه الأحكام الشرعية، أن أهل الإسلام لا يجوز لهم الغلول وهو الأخذ من الغنيمة من دون المجاهدين وبدون إذن الإمام، لأنه إذا غل الإنسان سيأتي بما غل يوم القيامة كما قال الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أحد من كان في خدمته فقالوا هنيئا له الشهادة في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. هذا وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الجهاد له أحكام، وأن ما يدعيه أهل الباطل والكفار وبعض من ينتسب إلى الإسلام وهو يحارب الإسلام في إرادته أن يعطل الجهاد، لأنه يقيس الجهاد على ما يراه من مما تفعل هذه الأحزاب المجرمة الآن، ويقول هذا الجهاد الآن، انظروا أنتم داعش والنصرة وغيرها والجماعات المسلحة على اختلاف أنواعها تقولها، فهؤلاء أهل غدر وأهل خيانة، فهو يقول هذا هو الإسلام، ونحن نقول الإسلام من هذا براء. إذا أردت أن تقيس، إذن تقول الذين قاتلوا الصحابة مجاهدين، الذين قتلوا عثمان من الخوارج وقاتلوا علي وقتلوا الصحابة وتسوروا على عثمان شهيد المحراب وقتلوه وهو من هو في الفضل والمكانة، وقتلوا أصحاب علي رضي الله عنه وفعلوا ما فعلوا، هل نسمي هؤلاء مجاهدين؟ هؤلاء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هم الذين بالخوارج ويمرقون من الإسلام، فلا تحاكمني على ما تريد أنت، ولكن حاكمني على ما ثبت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كل من يدعي الجهاد تريد أن تلصقه بالإسلام فهذا باطل، والنصوص ردت ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الجهاد لا يقوم على الغدر ولا على الخيانة ولا على الغل ولا على التمثيل ولا على قتل الولدان الصغار ولا على قتل الراهب الذي في صومعه، راهب، هذا الراهب يعبد غير الله جل وعلا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوهم ومن قطعوا له، ولم يأمر بقتلهم. فالإسلام ليس دين غدر ولا دين خيانة. ثم قال إذا لقيت عدوك فإنك تدعوه إلى ثلاث خصال، يدعوه إلى الإسلام، وهذا هو المقصد. المقصد من الجهاد هو إقامة أمر الله جل وعلا وإخراج الناس من الكفر إلى الإيمان، ودلالتهم من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده، فإنهم أجابوك لذلك فتقبل منهم ولهم حكم المسلمين، فإذا لم يخرجوا معك في الجهاد فيكونوا كأعراب المسلمين، فإن رفضوا فنأتي المرحلة الثانية وهي الجزية، أن تضرب عليهم الجزية، فإذا بذلوا الجزية فلهم حق الحماية وهم في ذمة المسلمين، تحفظ دماؤهم وتصان وأموالهم وأعراضهم لأنهم قد دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيقبل منهم ويكف عنهم، فإن أبوا أصبحوا مقاتلين الآن فيشرع قتالهم، فيشرع قتالهم. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من ذلك، لأن قد يحصل من الإنسان أن يخفر الذمة وأن ينقضها، فإذا أعطيتهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فوقعت في ذنب عظيم، لكن لو أعطيتهم ذمتك وذمة أصحابك وعهدك وعهد أصحابك كان ذلك أهون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمره أن لا ينزلهم على حكم الله وعلى حكم رسوله، ولكن قال أنزلهم على حكمك، لأنك لا تدري هل تصيب أم تخطئ، فاجعل لهم ذمتك وعهدك واجعل لهم حكمك، لا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل لهم أيضا حكم الله ولا حكم رسوله، لأنك لا تدري هل تصيب في هذا الحكم وتوافق حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهادك، وإن فعلت ذلك فأنت أنزلتهم على ما تراه أنت في اجتهادك، ولذلك قال أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذه كلها من الأحكام الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق ما يؤيد ذلك من الروايات الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم شدد في مسألة التأمير على السرايا والبعوث، وكذلك أيضا في الاستئذان، حتى ذكر الفقهاء أن هذا الأمير لا يجوز لمن خرج تحت ولاية أمير في غزو أو غيره أن يخالفه، وذكروا حتى صور أنه لا يعترف لدوابه ولا يحتطب إلا بإذن الأمير، ولا يخرج لمبارزة الكفار إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بإذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك مربوطاً بهذا الأمير فيما تتحقق به المصلحة من الجهاد. وهذا أصل في الإسلام في مسألة أن الأمور العامة إنما هي لولي أمر المسلمين، ولذلك العلماء ينصون على أن مسائل القتال ومسائل الموالاة والمعاداة وغيرها إنما هي ترتبط بولي أمر المسلمين ليست لأحد الناس. ويوردون في هذا أثر الحسن البصري رحمه الله الذي قال: في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والحدود والثغور. فهذه المسائل لا تنتظم مصالح الناس إلا إذا كانت لولي الأمر. ماذا لو كان أحد الناس يقيمون الحدود؟ تصور أن كلا يريد أن يقيم الحد، هذا يريد حد القتل، وهذا حد الرجم، وهذا حد الزنا، وهذا حد السرقة، وهذا يصبح هنالك فوضى. ماذا لو كل أحد كان له أن يقيم الجهاد؟ كل ما عن لأحد في أطراف هذا البلد تجد أنه يريد أن يقيم الجهاد، فيصبح الناس فوضى. والإسلام لم يأتي بهذا، وإنما جمع الناس على إمام وأوجب لهذا الإمام السمع والطاعة بالمعروف، وجعل المتعلقات التي تنظم حياة الناس مرتبطة بهذا الإمام، وهو أعرف بما يصلح الناس وأعرف بما يحقق المصلحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة معه لا يخرجون عن أمره، وفي الحرب كانوا معه، فإذا أرادوا شيئا في مسائل الجهاد استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عمر لما خرج طائفة وأراد أن يردهم وأراد أن يقتلهم فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة التي يريدها العلماء، وهي مفصلة في كتب الفقه أكثر لمن أراد أن يرجع إليها. وفي المغني كلام طويل حول مسائل استئذان الأمير في الغزو في كل شيء، أورد أبوابا كثيرة لا يسع الكلام عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذاً إلى اليمن فقال: يسِّرا ولا تعسِّرا، وبشِّرا ولا تُنفِّرا، وتطاوعا ولا تختلفا. قال: وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان عن عمرو حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة، وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة، وتطاوعا ولا تختلفا. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد بن سعيد حا، وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسِّروا ولا تُعسِّروا، وسكِّنوا ولا تُنفِّروا. نعم، هذا له صلة بما قبله فيما يكون على الإمام من سياسة الرعية الذين معه، وأن الأصل هو البشارة بالخير والبشارة بالإسلام والدعوة إليه وعدم التنفير، وهذا يؤكد على أن الأصل في الجهاد هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودلالة الناس على الخير، وليس المراد في الإسلام قتلهم، وليس المراد سفك الدماء، وإنما المراد البشارة بهذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا خرج أمير الجهاد أو أمير السفر أو نحوه أن يبشر كأصل يعمل به، وأن يكون الأصل الآخر هو التيسير، سواء على من كان معه أو على غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تيسيره للدعوة إلى الإسلام ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطى، ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطى. فهذه الأحاديث تؤكد أن الأصل هو البشارة بالإسلام والدعوة إليه. ولهذا أورد حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. فهذه أصول في الإسلام سواء كانت في الحرب أو في غيرها، فمنهج المسلم في التعامل مع غير المسلمين مبني على البشارة والدعوة، لأنك تريد أن تخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، هذا هو الأصل. فأنت تتعامل معهم سواء في الحرب أو في غير الحرب بهذا المبدأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي جاره بالحسنى، وعامل النصارى الذين قدموا إلى المدينة، وعامل الوفود وثمامة بن أثال بهذا المبدأ العظيم الذي هو التبشير بالإسلام والدعوة إليه. فقال: ما بعث أحداً إلا قال: بشروا ولا تنفروا. لا يكن في تعاملكم مع غير المسلمين ومع المسلمين ما يكون سبباً للنفرة من هذا الدين. هذا منهج عظيم ينبغي أن يستصحبه الإنسان في كل أحوال، حتى مع إخوانك المسلمين أنت مأمور بأن تكون مبشراً لا منفراً، وأن تكون ميسراً لا معسراً. فعموم هذه الأحاديث أو ذكر هذه الأحاديث مؤكد لهذا الباب. نكتفي بهذا القدر لأن الشيخ محمد وصل، نريد أن يبدأ الدرس في وقته. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سنذكر غدا إن شاء الله جملة من المسائل التي تتعلق بهذا، هي من خارج ذكر هذه الأحاديث. أسأل الله لي ولكم الإعانة والتوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.